هل يصح أن تصلي المرأة إذا طهرت قبل إتمام 40 يوما بعد الوضع؟ وهل يجوز للزوج أن يعاشرها؟ أفيدونا مأجورين. إذا طهرت المرأة النفس قبل إتمام 40 فإن حكمها حكم الطاهرات من كل وجه، فيجب عليها أن تصلي ويصح منها الصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل إتمام 40، لأنه إذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى. وكراهة بعض أهل العلم لذلك ليس عليها دليل، والأصل أن النفاس أذى كالحيض، فإذا زال هذا الأذى وطهرت منه المرأة حل لزوجها أن يجامعها كما لو طهرت من الحيض. ولهذا لو كانت المرأة من عادتها أن تحيض 7 أيام فطهرت لخمسة أيام فإنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت في رمضان، ولزوجها أن يجامعها وإن كانت أيام عادتها 7 أيام وقد طهرت قبل العادة بيومين.